السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوتي الكرام، ما زلنا بفضل الله وبمنه وكرمه علينا مع هذا الكتاب الجليل، كتاب المهذب وشرحه، ونحن نعتمد في الشرح على المجموع وأيضا على كتب أخرى منها البيان العمراني، وإن كان تناول البيان للمهذب تناول أسهل من المجموع، لكن المجموع أعمق وأشد أثرا في المواطن الحديثية ومواطن أيضا الخلاف. انتهينا الأسبوع الماضي من الكلام على شرط من شروط الصلاة وشرط الطهارة، انتهينا إلى الكلام على الصلاة وفي ثوب فيه نجاسة أو يحمل المرء الذي يصلي نجاسة، صحيح ولا لا؟ تكلمنا على الخلاف فيه وقلنا إذا كان يصلي في مكان، هذا المكان فيه نجاسة أو هو يحمل نجاسة، كامرأة مثلا حملت ابنها الرضيع وهي تعلم أنه على نجاسة، فهي حاملة لهذه النجاسة وهي تصلي، فهل تصح الصلاة أم لا؟ بينا في المذهب أن هذه الصلاة، ممكن تنقل لي كلام المذهب والمخالف والراجح، لعل في واحد فيكم وصل إلى الراجح. هذه يوميا يعني أكيد متزوج المسألة عنده مهمة جدا، هذا الباب أكيد امرأته دايما بتسأله عن هذا الباب، إن كانت تحمل الطفل وهي تصلي لا تصح الصلاة. ليش؟ طيب جيد، نعم طيب، نعم. الملكية تفصيل قول عندهم أنهم قالوا لو كان في الوقت يعيد وإلا فلا يعيد ولا يأثم بذلك، لأن المسألة عندهم على أليس يا دكتور؟ نعم، يعني على الكراهة، يعني المسألة على الكراهة وليست على الحرمة. طب هذا القول الثاني والقول الثالث؟ نعم، هو قريب من قول ابن حزم، لأن ابن حزم أقرب ما يكون لقول المالكية، لكن الشوكاني هو قال لا يعيد لكنه يأثم، ففارق المالكية في الإثم، صحيح ولا لا؟ فارق المالكية في الإثم ووافقهم في عدم الإعادة. طيب، وأنا اليوم أيضا تفريعات على هذا التأصيل، وهو أن هناك شروط حتى تصح هذه الصلاة، وهذه الشروط ليست مبتدعة، ونحن لا نعرف الشروط. أبو بكر لم يذكر أن هذا شرط في الصلاة، والنبي صلى الله عليه وسلم لما علمهم على مائدة رسول الله ما كان يقول لهم هذا شرط وهذا ركن. هذه التقسيمات عرفت في إيش؟ في العلماء المتأخرين بعد القرون الثلاثة، قعدوا للناس تيسيرا وتقريبا للناس هذه المسائل التي حكم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم بتقعيدات وضوابط تيسر على الناس هذا العلم حتى يتعلموا العلم ويعملوا به. فالشروط من شروط صحة الصلاة منها الطهارة، قلنا والطهارة أنواع ثلاثة، طهارة ثوب أو طهارة بدن أو طهارة أرض، وبينا ذلك. واليوم إن شاء الله نتكلم على التأصيل في طهارة البدن ثم طهارة الثوب والتفريعات على ذلك. طهارة البدن عندنا أدلة نذكر الإخوة بها حتى يسيروا على نهج سديد. قال النبي صلى الله عليه وسلم في طهارة البدن، قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سألته امرأة عن الحيض، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقبلت الحيض فأمسكي عن الصلاة، وإذا أدبرت فاغتسلي. في رواية قال فاغسلي عنك الدم، فاغسلي عنك الدم، هذه واضحة جدا أنه يجب أن تغسل عنها الدم، فاغسلي عنك الدم وتطهري. قالت كيف أتطهر؟ قال سبحان الله تطهري. ثم قالت عائشة فجذبتها فبينت لها أن تتتبع أثر الدم بفرصة ممسكة. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم تنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر من البول. وهذا فيه دلالة واضحة جدا على أن الإنسان لابد أن يتنزه من أثر قضاء الحاجة. والحديث الصريح في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على قبرين فقال يعذبان وما يعذبان في كبير بل هو كبير، ثم ذكر أنه منهما من كان لا يستتئ لا يستنزه من بوله لا يستنزه من بوله. هذه دلالات واضحة جدا على أنه يشترط طهارة البدن للإنسان إذا قام إلى الصلاة يستقبل القبلة، فلا بد أن يكون على أكمل هيئة وأحسن هيئة، لا سيما وأن الله جل وعلا قال فتطهروا، وهذا أمر من الله أمرا جازما به على الوجوب وعلى الفورية بل وعلى العموم. من هذه الفروع إذا قام رجل قل قضى حاجته أو بال رجل عزكم الله بال رجل ولم يجد ماء ولم يجد خرقة ولا منشفة ولا مناديل التي تقوم مقام الأحجار التي عرفت في عصرهم على أنها بدل من الماء استجمار، يعني ما استطاع أن يستجمر، نعم ما وجد ما يستجمر به مناديل التي تقوم وجد ما يستجمر به ولا وجد ماء أن يستنزه من أثر قضاء الحاجة، ثم قام يصلي. يبقى عندنا رجل على بدنه، ونحن نتكلم الآن على البدن، على بدنه نجاسة وقام أن يستنزه يجد ماء يطهر بدنه من هذه النجاسة، ماذا يفعل؟ يصلي أو لا يصلي؟ انظر إلى فقهائنا وانظر إلى الركن الركين من هذا الدين لتعلم عظم هذا الركن الركين. علماؤنا نظروا فوطهر أن الشرع لم يسقط الصلاة بحال عن أحد، فعلموا أن هذا الركن لا يسقط بحال من الأحوال ولو اختلت الشروط ولو اختلت بعض الشروط، والدلالة على ذلك بل ولو اختلت بعض الأركان فإن ديننا يحتم جزما على الإنسان المكلف ألا يسقط الصلاة بحال. لذلك كان أوفق للعلماء وأقوى وأقعد وأقيس من قول من قال إن الإنسان لو ما يستطيع أن يومئ، يعني رجل مريض بلغ من المرض الشدة ما يحرك رأسه حتى، ففقهاءنا قالوا يصلي بإيش؟ بطرف. مش تكلمنا في هذا لما تكلمنا فيه بيان هذا فتوى من الشافعية وغيرهم قالوا بطرفي. أما ابن تيمية يرجح، وهذا كلام ابن حزم على ما أذكر إن لم أكن وهما، أنه لا يصلي سقطت عنه الصلاة. والصحيح أن الصلاة لا تسقط بحال بأي حال، لو بالنفس ما تسقط الصلاة، والدلال على ذلك أنك لو محصت النظر ترى أن الشرع لم يسقط الصلاة ولو اختلت الشروط والأركان. إذا سافر امرؤ ولم يعرف القبلة أين هي، يمين أم يسار مقابل أم خلف، قلنا القبلة شرط في الصلاة، توافقون؟ استقبال القبلة شرط في الصلاة، توافقون؟ الدليل، دليل ما يصح نجلس هكذا، الدليل تولي وجهك شطر المسجد الحرام من السنة، ما في أحد يجلس إلا هو متيقن، هذا الذي أعرفه من السنة. كيف قال؟ نعم، قال لهم سلام في حديث المسيء لصلاتي قال إذا قلت إلا هو فاستقبل القبلة، قال فتطهر كما أمرك الله، ثم قال فاستقبل القبلة ثم كبر ثم بين له باقي الصلوات. فنقول استقبال القبلة شرط في الصلاة، ومع ذلك إن لم يعلم الإنسان القبلة أين تكون وعنده آلة الاجتهاد يجتهد، ولو أخطأ يصلي، فأينما تولوا فثمة وجه الله. طيب القيام، القيام ركن من أركان الصلاة، فلا إنسان أن يقوم لله كما قال قوم لله قانتين، وبين السلام أن تقوم وتكون مطمئنا وأنت قائم، ومع ذلك ولوا فثم إذا اختل يسقط ولا تسقط الصلاة، كما في الصحيح جاء عمران بن حسين للنبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أشتكي البواسم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم صل قائما فإن لم تستطع القيام ركن من أركان الصلاة، لما سقط قط ولا سقطت الصلاة، قال فإن لم تستطع فصلي قاعدا. طيب قاعد أيضا ما يستطيع لأن القاعد نفسه قائم، قال فصلي قائما صلي على جنب. فهذه فيها دلالة واضحة جدا أن الصلاة لا تسقط بحال من الأحوال، ولذلك إن لم تستطع فصلي نظروا، فقالوا الرجل اختل شرط من شروط الصلاة ألا وهي طهارة البدن، فهل نسقط الصلاة جنب؟ الله ركن من الأركان سقط اختل ولم تسقط الصلاة، نأمره بالصلاة فعليه أن يصلي. يبقى أول الأحكام إن كان على بدنه نجاسة وما استطاع أن يزيل هذه النجاسة ما وجد ماء، أو قل وجد على طرف إصبعه، على جزء من ذراعه، على صدره نجاسة، لا من قضاء الحاجة، على صدره من نجاسة، ولم يجد ماء ليطهره. ولما أقول ذلك في الفقه ما يصح أن ينام المرء، وسامحوني لن أسترسل هام القضاء حذر عقول الإخوة. ولما أقيد بهذا؟ قلت الرجل وقع على بدنه نجاسة، ولما وقع على بدنه النجاسة أذن المؤذن وأراد أن يصلي، قال لا ماء وأستقبل القبلة وأقف أمام ربي وأنا أحمل النجاسة، لأقيد أتطهر. ما وجد ماء نقول له فعل إيش؟ ما وجد ماء نقول له تيمم أحسنتم صلي، قال فانجره نايمين يعني نايمين. ما وجد ماء ماذا يا ربي هو نقول له فعل حالته هو جاهز، ولذلك احنا ما قمنا له يريد يتوضا هو متوضا. وما وجد ماء وعلى بدني نجاسه قلنا له فعل ايش؟ ها ماذا يفعل؟ احنا ما قمنا طيب. ما وجد ماء ماذا يفعل؟ هذا السؤال يا ايش يستجمر. كيف يستجمر؟ ايش حجر في مكان ما فيهوش احجار ويضرب على الحائط ما يكسر شيئا ما يستطيع. ما وجد ماء وما وجد حجارة ماذا يفعل؟ ايوه على البدن، النجاسة على البدن لا صغر ايش اترفها ها. ما وجد احسنت، هذا الذي اريده. نعم هذا هو. انا اقول لما قلت ماء؟ لاني ابين واقرر اصلا لذهب ان الطهارة لا تكون الا بايش؟ بالماء. هل في احد خالف؟ ها الأحناف يرون الشمس والتراب والحنابلة، بس لا الحنابلة معنا، ورواية أخرى التي رجحها شيخ الإسلام تيمية مع الأحناف، فهذا المعتمد عندنا في المسجد في المذهب كالمعتمد عندنا في المذهب أن الطهارة لا تكون إلا بالماء. فلم يجد ماء والرجل كان شافعيا، فقلنا له الآن أنت تحمل نجاسة ولا مطهر لك، الحكم الأول أن تصلي ولا تترك الصلاة، قم فصلي. فقام الرجل وهو لم يجد الماء فاستقبل القبلة فصلى. قال أمرتموني بالصلاة، الآن سؤالي هل صلاتي مجزئة أم لا؟ بعدها بأيام وجدت الماء ونفضت عن نفسي النجاسة، هل أقضي هذه الصلاة أم صلاتي مجزئة؟ هذا هو الحكم الثاني. في المذهب قالوا يصلي ويعيد وصلاته لا تجزئه. قلنا ولما يصلي؟ قال حفظا وحفاظا على الوقت، أداة الوقت، فريضة الوقت، لابد أن يشغل الوقت بصلاة فيصلي وعليه الإعادة. قلنا لما عليه الإعادة؟ قالوا لأن هذا عذر نادر، هذا عذر نادر، واحفظوا هذا الضابط لأنه ضابط مهم جدا، هذا عذر نادر. قلنا ما معنى عذر نادر؟ قال أن تكون النجاسة على يديه ولا يجد ماء وهو في العمار كما يقولون أو في المدنية، ولا يجد ماء يغسل به يده ثم يصلي، هذا من الندرة بمكان، والأحكام على الغالب وليست على الندرة، إذ النادر لا حكم له، النادر لا حكم له. قالوا ونحن نقيد بأن هذا العذر عذر نادر، نخرج من ذلك بإيش؟ قالوا احترازا من أثر الاستجمار، لأن الإنسان إذا لم يستخدم الماء واستجمر عفى الشرع عن إيش؟ عن الأثر، لأن الأحجار تزيل العين ويبقى الأثر، وهو ليس بنادر ده مستمر، لأنهم كانوا يستخدمون الحجارة، بل بعض الفقهاء كابن المسيب وغيره يرى أن الصحيح في الاستنجاء يكون بإيش؟ بالحجارة، وأن الماء للنساء. فالغرض المقصود هذا ليس بعذر نادر، هذا ليس بعذر نادر. إذا قالوا عذر نادر خرجوا بذلك أثر الاستجمار، خرجوا أثر الاستجمار لأنه مستمر معه. قالوا عذر نادر، فهمنا لما قالوا عذر نادر. قالوا ونقيد قيد تاني، إيش هو؟ قالوا وهذه النجاسة غير متصلة، هذه النجاسة غير متصلة يعني غير مستمر. يبقى إذن قالوا هو يصلي، لما؟ لأن الصلاة لا تسقط وعليه الإعادة، لما؟ قالوا لأن هذا العذر نادر والنجاسة غير متصلة، عذر نادر لما؟ حتى نخرج أثر الاستجمار، والنجاسة غير مستمرة يعني غير متصلة، يخرج بذلك من عنده سلس بول أو استحاضة، لأن اللي عنده سلس بول لأن فيه إرادة سيأتي معايا. رجل صلى بإيش؟ المثال الأول، رجل صلى وهو هيحمل الحكم صلاته صلاته باطلة. قلنا لا، ليش صلاته باطلة؟ قالوا يحمل نجاسة. قلنا سنورد عليكم رجل استجمر، والاستجمار بالاتفاق يزيل العين وأثر النجاسة يكون موجودا، وهذا قد صلى وهو يحمل النجاسة. خذوا أيضا الإيراد الآخر، قالوا ما هو؟ قلنا نورد عليكم الذي قد عنده مرض سلس البول، البول مستمر معه، يزيل العين مستمر معه، سلس مذي أو سلس بول، هذا إذا صلى، صلى وهو حامل نجاسة أم لا؟ فاهمين؟ قلنا نورد عليكم. قالوا وهذا إيراد؟ قلنا نعم هذا إيراد، لأنكم تقولون بأن صلاة المستحاضة صحيحة وصلاة صاحب سلس البول صحيح إذا توضأ بعد دخول الوقت وصلى أو تحفظ ولفافة على الذكر، فالصلاة صحيح وهو يحمل النجاسة. وأيضا المستحاضة أنكم تقولون بأن صلاته صحيح وهو حامل نجاسة. قلنا نعم إذا قلتم هذا نحن معكم، ولذلك احترزنا من هذا الإيراد بقيدين اثنين. قلنا صلاته لا تصح، لما؟ لأن هذا عذر نادر غير مستمر، مفهوم؟ أثر النجاسة مع الناس معروف، والشرع جاء وأباح أثر النجاسة بين اثنين تجمار. قالوا وأنه نجاسة غير متصلة، نجاسة غير متصلة، ليخرج بذلك من؟ ليخرج بذلك سلس البول وأيضا المستحاضة. فإذا الحكم في المذهب أن من كان على بدنه نجاسة ولم يستطع إزالة هذه النجاسة يصلي حسب حاله، لما؟ لأن الله جل وعلا قال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، واتقوا الله ما استطعت، وصلاته لا تقضى. فإذا وعليه الإعادة، هذا في المذهب، هذا في المذهب. وفي النفس من هذا شيء، لكن لما؟ لأن المذهب، لأن الترجيحات اليوم كلها هتكون مخالفة للمذهب، فنقف عند هذا ونتأدب ونقول في النفس من هذا شيء، لأن المرأة قد أتى بما عليه، وإن الله لا يكلف نفسا إلا ما أتاها، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، مخالفة للمذهب. إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، فالتكاليف مدارها على الاستطاع، وهذا الرجل قد أدى ما عليه واتقى الله ما استطاع. ولذلك من أصول المزني، والحمد لله على ذلك، من أصول المزني في الشافعي يخالف الشافعي في هذه فأته ويقول الصلاة صح وليس عليه إعادة، الصلاة صح وليس عليه إعادة. لما؟ لأن هذا كما قلنا الرجل، ولذلك الفريضة على ما استطاع، وقد قال الله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها، لا يكلف عليه إعادة إلا وسعها، واتقوا الله ما استطعتم. هذه المسألة الأولى والفرع الأول، رجل استطاع. الفرع الثاني من هذه الفروع أيضا، ما زلنا في الشرط الثاني، الطهارة، وطهارة إيش؟ طهارة البدن. رجل مريض ذهب للمستشفى، حدث له جرح معين، عمق، هذا الجرح فيه عمق، فذهب إلى الطبيب، فالطبيب بعدما يعني أعطاه الإبرة قل أو داواه، المهم الغرض المقصود الجراحة اتسعت والدماء التفت حوله الجراح، بعدما طهرها بالمطهرات التي يستخدمونها الدماء أصبحت تدور حول الجرح، فجاءت الصلاة وانتقد وضوءه وأراد أن يصلي، فالطبيب كان قد قال له، ومعنا الأطباء الحمد لله يشهدون بذلك، أليست في بعض الجروحات يقال له لا تمرر الماء على الجرح وإلا سيتلفه؟ طب الحمد لله يعني هو مع الأطباء، فجاء ليتوضأ تذكر كلام الطبيب، فقال له لا تمرر الماء على الجرح، فإن مر عليه سيكون بك علتان. العلة الأولى تلف العضو، اليد كلها تشل أو تقطع أو الأرض تكون فيها أو تتلف أنت، الروح نفسها تزهق، فالرجل هنا بين مضرتين، إما تلف العضو أو تلف النفس، أو قل أقل الأضرار أنه سيزيد به العلة أو ستزيد به العلة والمرض والألم. فإذا جاء يتوضأ فتذكر هذا الكلام، فقال ماذا أفعل؟ إن الله جل في علاه حرج على صاحب الماء، حرج على واجد الماء أن يتيمم إلا ما عدم وجود الماء، وأنا واجد للماء فماذا أفعل؟ قلنا له القاعدة عندنا أن ترجع إلى، ترجع لمن؟ فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. قال فأتصل بالفقيه، نعم اتصل بالفقيه المتخصص، لا المثقف، فيتصل بالفقيه المتخصص ويسأله ماذا أفعل؟ الماء لو مر على الجرح سأموت، سيتلف العضو أو تزيد العلة ويزيد المرض. فقال الفقيه الشافعي، قال له عليك أمران، الأمر الأول أن تتوضأ وضوءا كاملا إلا اليد التي فيها الجرح، يبقى إذن تغسل الكف والمضمضة والاستنشاق وتغسل وجهك وتغسل اليد الإيش التي بها علة، تغسلها ثلاث مرات خطأ وهم، آسف تغسل اليد المعلولة، مش التي بها إلا المعلولة، فتغسلها، يغسل أي يد السليمة، فتغسل يد السليمة وتترك هذه، أتركها، نعم أتركها، ثم امسح برأسك، ثم بعد ذلك ما فيش، لا صح صدقني مش توهيم، لأن المسألة واسعة، إما أول أو آخر، ثم تمسح برأسك، ثم تغسل رجليك، ثم بعد ذلك تتيمم ليدك المجروحة التي لا تستطيع أن تمرر الماء عليها. قال أتيمم، أجمع بين ماء في وضوء وتيمم، جمعتم بين الأصل والفرع؟ قلنا لا والله، ما أتينا بهذا وما فعلنا ذلك، ولا هو من كيسنا، هذا من النبي صلى الله عليه وسلم عندما صح الحديث. قال كيف ذلك؟ قلنا حديث الشجة، الرجل شج في رأسه فجرح، فلما جرح قال لمن عنده بعض العلم، تذكر عنده بعض العلم ومع ذلك استحق الدعاء عليه لأنه أفتى بما لا يعلم، عنده بعض العلم، فقال لهم أنا عندي الماء وعندي الجرح، ماذا أفعل؟ وقمت جنبا. قالوا لا نرى لك إلا أن تغتسل، لا نرى لك إلا الماء، ما تتيمم لأنك واجد للماء، فاغتسل فمات. فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ أجرأكم على الفتوى، أجرأكم على إيش؟ نعم، فقد تقحم النار على بصيرة من تكلم بغير علم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قتلوه، قتلهم الله، استحقوا الدعاء من النبي صلى الله عليه وسلم، قتلوه قتلهم الله، هلا سألوا لما جاهلوا، إنما شفاء العين السؤال. ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان عليه أن يربط مكان هذا الجرح ثم يغتسل. الغرض المقصود من هذا الحديث استنبط العلماء أنه يجنب مكان الجرح ثم يغتسل أو يمرر الماء على كل بدنه ويتيمم لإيش؟ للمكان الذي لم يتوضأ له، لأنه في هذا المكان غير واجد للماء، لأن الواجد للماء له قسمان، حقيقة اكمله وحكما، وصاحب اليد المجروحة هو واجد للماء حقيقة وحكما، وين؟ في اليد اليمنى. أما في اليد اليسرى هو واجد حقا حقيقة، لكن حكما غير واجد للماء، فإن كان غير واجد للماء حكما فعليه أن يستعيد من الماء بإيش؟ بالبدل، فيتيمم لذلك. فقلنا له إذا مخرجك أن تتوضأ وضوءا كاملا وتتيمم لإيش؟ لهذا الجزء وتصلي بذلك، وبعد أن تصلي تعيد الصلاة. إذن حكمانه عند الشافعي قال يتوضأ، نعم يتوضأ، ويتيمم للجزء المجروح ويصلي. طب بعد ما يصلي؟ قال صلاتك لا تصح، وعليك بعد ذلك أن تعيد الصلاة، لا تجزئها. قلنا لما فعلتم بنا ذلك؟ لما الصلاة لا تصح؟ قالوا لأن الشرط في صحة الصلاة الطهارة، وأنت حقا تحمل النجاسة ولست بمتطهر. قال ما حملت نجاسة؟ لا حملت طفلة ولا وقعت بي نجاسة، وما عندي من نجاسة، كيف قلتم حملت نجاسة؟ الإجابة عند الفقهاء. وين؟ ها بشمهندس، بس الدم، لأن في المذهب بل الجماهير يقولون الدم نجس، فالدم هنا نجس. قالوا أنت حامل للدم فأنت حامل النجاسة فأعد الصلاة، هذا هو قول المذهب. والمزني يقول يصلي ولا إعادة عليه، والحمد لله على ذلك. وهذا قول الأحناف، وصراحة قول الأحناف أعدل الأقوال في هذا الباب، قول الأحناف أنه يصلي ولا يعيد، وهذا الراجح الصحيح أنه يصلي ولا يعيد، لكنه يتوضأ ويتيمم للجزء هذا ويصلي ولا يعيد، لا سيما وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وأيضا الله جل وعلا قال واتقوا الله ما استطعتم. وعندنا بالفعل من صحابة رسول الله كان واجدا للماء حقيقة لا حكما، كان واجدا للماء حقيقة لا حكما، ثم انتقل من الماء إلى البدل وصلى بالناس وهو على تيمم. من هو؟ من؟ في أي قصة؟ في غزوة إيش؟ ذات الثلاثة، قام جنوبا وكان الماء باردا فما استطاع أن يغتسل، قال قد رأيت الله جل وعلا قال ولا تقتلوا أنفسكم، فتيمم وصلى بالناس على التيمم، حتى أن السلام ابتسم وقال صليت بالناس جنوبا، فقال رأيت الله جل وعلا يقول ولا تقتلوا أنفسكم وما استطعت على الماء البارد، فأقره النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا كان واجدا للماء حقيقة لا حكما، فتيمم لأنه لا يستطيع أن يحتمل هذا الماء، ومع ذلك أقر من؟ أقره رسول الله، ولم يقل له أعد الصلاة، وهذا من أقوى الأدلة على أنه يصلي حسب حاله، يأتي ما استطاع ويتقي الله ما استطاع ثم لا يعيد الصلاة، وهذا الراجح الصحيح. لكن في المذهب كما قلنا أن الأصح عندهم في المذهب أنه يعيد الصلاة، لما للعلة التي ذكروها أنه أضر نادر وأنها نجاسة غير متصلة. المسألة الثالثة أو الفرع الثالث أيضا ما زالت في البدن، وفروع الفقهاء على التأصيل تمرين لطلبة العلم، هذا يعتبر أنت لو درست في الكيمياء بعد ما يعطيك الدرس في آخر الدرس آخر صفحة بيقول تمارين، وفي الرياضيات يقول تمارين، هنا نفس الأمر، نحن نعطيك التأصيل وبعدين تمارين، لن تنتهي من التمارين إلى الممات إلى أن تدخل الجنة إن شاء الله. من هذه التمارين أيضا فروع تمرن عقول طلبة العلم. قالوا إذا كان الأصل أن البدن لابد أن يكون طاهرا وأن من شروط صحة الصلاة أن البدن يكون طاهرا، رجل كسرت رجله إن شاء الله، من هذه الرب كان يتمرن، كان يطوف، كان يتعبد، كان له وكان وكان، فكسرت رجله، فلما كسرت رجله راح للطبيب وذهب إلى الطبيب، فقال الطبيب هذا العظم لا يصح، فتت، انتهى الموضوع، لابد أن كان يبدل لك عظما آخر عن هذا العظم، ما تضحكوش، بيحصل يا دكتور ما بيحصلش، الحمد لله. أمعنا إلى الطبيب فقالت طفى، الحمد لله إحنا الآن مدنيين بنأتي بالفقه من سنديب التاريخ كما يقولون، وعندنا التكنولوجيا بنأخذ منها، يعني حتى لا يقولون هذا من سنديب التاريخ أو لا، رجل كسرت عظمه ما يمكن أن يستفيد منها، قالوا نبدل لك العظم، فبحثوا فوجدوا عظمه يعني من العظام القوية، فأتوا بجبل جمل جبل وأخذ لكن هذا الجمل كان ميتا ما نحر، كان ميتا، فأخذوا عظمه ومن العظام في رجل الرجل حتى يستطيع السير، كيف ركبوها هذا عند الأطباء مش عندنا، لكن ركبوا عظم الجمل كان ميتا عظم، فأدخلوه في رجله، لما أدخلوا العظم في رجل المريض قلنا له ثلاثة أحوال حتى يستطيع السير، أو عند الفقهاء يستفيد منها الأطباء، فله ثلاثة أحوال، الحال الأول ركبوا العظم ولم يلتئم اللحم حتى الآن، قالوا هذا لابد إحنا ننظر لأن العضو الغريب على الجسم ممكن الجسم إيش ينفر منه من يرفضه وممكن يتوائم معه أو يتوافق معه فيقبله، طبيا صحيح؟ طبيا صحيح يا دكتور؟ كيف؟ بس حقا لو أي عضو جديد في الجسد ممكن ينفر منه الجسد ولا يقبله أو ممكن يقبله، فهنا محل اختبار الأطباء، ففي الحالة الأولى وضعوا للاختبار ينظروا هل الجسم سيتقبل هذا العظم عظم الجمل ولا مش هيتقبله، هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية تقبله والتأم اللحم التئاما خفيفا، لم يكتمل الالتئام، جزئية فقط التأمت، طيب هذه الحالة الثانية. الحالة الثالثة التأم كلية، فالتأم اللحم على العظم وغاب العظم تحت اللحم، وغاب العظم تحت اللحم، وهذا عظم ايش تذكره، هذا عظم ميت. نؤصل المسألة اولا ثم نصل اليها فقهية، وهل يجوز للانسان ان يستبدل عضوا من جسده بعضو اخر؟ نعم يجوز. قالوا لا، تعلمنا منكم ان طالب العلم لا يستطيع ان يسير في الدرب الا بايش، بضوء، الا بنور، ايش هو النور؟ الشر، صح؟ ما الدليل؟ الدليل هو أن بعض صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أذكر اسمه الآن، اسمه عرفطة أو أحد يذكره، هو قريب من هذا الاسم، كان في إحدى الغزوات جدعت أنف، قطعوها جدعت أنف، فأمره صلى الله عليه وسلم أن يستبدل أنفا من فضة، فوضع أنفا من فضة بدل أنف، استبدل العضو بأمر آخر شيء جديد على الجسد، فاستبدل الأنف بأنف من فضة، فأنتن، فلما أنتن أمره صلى الله عليه وسلم أن يضع إيش؟ أنفا من ذهب، فإذا الاستبدال هنا جائز وصالح، لأن سلم أقره لما جدعت أنف الرجل قال ضع أنفا من ذهب بعدما أمره بوضع الأنف من فضة، هذا الأصل الأصيل في هذه المسألة. طيب نرجع إلى بعدما علمنا أنه يجوز الاستبدال أو وضع عضو غير عضو، بعدما علمنا فقهيا أنه يجوز نصل إلى الحالات، لأننا في حالة واحدة نتكلم عنها فقهيا، هل تصح الصلاة بهذا العظم الموجود أم لا تصح؟ العظم كان ميتا إذن فهو نجس، أحسنتم، إذن العظم نجس، وشرط صحة الصلاة طهارة البدن، وهنا عظم في البدن وهذا العظم نجس. فقام الرجل يصلي، قلنا له انتظر لا تصلي الآن، نحن معك في عظمك الذي في رجلك الآن، أنت الآن في العظم النجس، قلنا لك أنت تحمل نجاسة فاتق الله ربك إن لم يلتئم اللحم. قال في الحالة الأولى ما زلنا نجرب الجسد يقبل ولا ما يقبله، فقلنا وجوبا بقلع الإيش العظم، قلنا وجوبا بقلع العظم، ولا يجوز أن يستقر العظم النجس ويتصل بجسد الإنسان. لما؟ لأنه سيعطل عنه عبادة هي من أهم العبادات. ما هي العبادة؟ هي الصلاة، والشرط الأصيل في الصلاة طهارة البدن، وما دمت متلبسا بعظم فيه نجاسة فأنت متلبس بنجاسة، فحيث ما قمت تصلي فصلاتك باطلة ولابد أن تعيد. فلذلك أوجبنا عليك وألزمنا عليك أن تخلع وأن تقلع العظم النجس، مفهوم؟ هذه أول حالة. إذن الحالة الأولى وجوبا لابد من أن يقلع العظم النجس. طب الحالة الثانية، قالوا التأم بعض الشيء، التأم بعض الشيء، قلنا إذا التأم بعض الشيء قلع العظم يسبب بعض الآلام، لكن السؤال هل الآلام يمكن أن تحتمل ولا ما تحتمل؟ قالوا مثل هذه الآلام تحتمل، فقلنا يجب عليك أيضا أن تقلع هذا العظم. فجاء الثالث وخشى على رجله وخبأها وقال دعني من الفقهاء سيشرحون رجلي مرضا ثانية، والفقهاء كانت لهم لمحة فذهبوا إليه وقالوا أما أنت فقد التأم اللحم وغاب العظم تحت اللحم والعظم نجس، ولو فتحنا اللحم مرة ثانية مات الرجل أو قطعت رجله أو تلف العضو. فقلنا له وجوبا لا تقلع العظم، قلنا له وجوبا لا تقلع العظم. لما؟ لأن الله قال ولا تقتلوا أنفسكم، وإن الله بهذا الشرع الحنيف ييسر على الناس، وكلما جاءت المشقة جاء التيسير. اكتب ما عندك، كلما جاءت المشقة جاء التيسير، والشريعة جاءت برفع الحرج. فقلنا لا، لا تتلف عضوك ولا تقطع رجلك ولا تموت، ابق على ما أنت عليه. قال فأذن الظهر وأردت الصلاة، فقام يصلي، والفقيه عنده الذي أمر وألا يقلع هذا العظم النجس، فقام يصلي وهو يحمل تحت لحمه العظم الإيش النجس، غاب العظم النجس، فهل تصح صلاته أم لا تصح صلاته؟ الصحيح الراجح في ذلك أن صلاته تكون صحيحة، وأنه اتقى الله ما استطاع ولا إعادة عليه. وهذه بالضبط قياسا على ما في المعدة، لأن ما في المعدة بعد ما يتحلل يذهب إلى الأمعاء يكون إيش؟ يكون نجسا، والمعدة معدن النجاسة. هما القاعدة عند الفقهاء جميعا أن ما كان معدنا للنجاسة يعني ما كان داخلا لا يحكم بنجاسته، كل ما كان في البطن لا يحكم بنجاسته، وهذا العظم النجس قد غاب في اللحم فلا يحكم بنجاسته، أو قل حتى لو حكمنا بنجاسته فالصلاة بذلك تكون صحيحة ولا إعادة عليه. قالوا أنت ما زلت تتكلم في الفروع عن الرجال، أين النساء؟ قلنا لهن حظ ولا بد، لكن القوامة دائما تكون للرجال، فالابتداء يكون للرجال لا للنساء. فقالوا ائتنا بفقه أيضا وفرع في هذا الباب من النساء. قلنا طيب النساء أفضل ما يشغل النساء وهو أفضل ما يشغل عقولهن الزينة، وهذا ما جاء إلا بقول الله تعالى أومن ينشأ، هذا ظاهر جدا، أومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين، فإذا الزينة تشغلها. قالت نعم، شعري قصير وزوجي يحب المرأة التي شعرها طويل، فلا بد أن ينظر إلي وأنا شعري طويل. قلنا وكيف يطول شعرك؟ ندعو لك ليل نهار؟ قالت لا، عندنا طرق حديثة مدنية. قلنا ما هي؟ قالت أصل شعري بشعر غيري، فتأخذ شعر الحصان لأنه حرير، فتصل شعر الحصان على شعرها فوصلت شعرها بشعر الحصان. طيب قلنا طيب هذا الحصان قتلتموه أكلتموه ماذا فعلتم فيه؟ قال وجدناه ميتا فأخذنا ذيله وإيش وركبناه على الرأس، فكان الشعر طويل وانسجم الرجل. قلنا كم يوم كنت بهذه الحالة؟ قالت شهور ودهور. قلنا تصلي بهذا؟ قالت نعم. قلنا إذا نبحث في أمرك من أكثر من وجه، الوجه الأول وصل الشعر يجوز أو لا يجوز، والأمر الثاني بعدما وصلت الشعر وصليت بهذا الشعر تصح الصلاة أم لا، والأمر الثالث لو كان وصل الشعر بأمر زوجك أو بغير أمر زوجك يصح ولا لا، إلى الحكم الأول. أما بالنسبة لوصل الشعر فإنه لا يجوز، بل في المذهب قولان الحق أو نقول وجهان لا قولان، لأن الشافعي الأصل عنده في الأم، وفي البويطي أنه حرم ذلك. في المذهب وجهان قالوا بالكراهة، أبو حامد الغزالي يقول بأن الواصلة والنامصة والواشرة والمتفلجة وقعت في الكراهة وما وقعت في الحرم. احنا منصفين، لابد من الانصاف ان تنقل، فهذه وجوه في المذهب. والوجه الثاني طبعا هذا الذي ارتضاه النووي ورجحه وقواه وانتصر له انه على الحرمة، وهذا الراجح صح كما سنبين. فقلنا اصل كلام الشافعي انه على الحرمة، لكن صراحة في المذهب قالوا نفرق لها حالات، هي بغير زوج، هي بزوج، لان هو قرروها ثلاثة احرار وإماء، وأما لها سيد، وأما لها زوج، وأيضا حرة لها زوج وحرة ليست بزوج. الإماء لسنا معنا الآن، فخلينا في إيش؟ في الحرة، حرة بزوج وحرة بغير زوج. أما التي بغير زوج فأكثر الشافعية يحرمون عليها الوصل، لأن الوصل فيه تدليس وفيه غش. لو دخل الرجل يتزوج المرأة وكان مثلا من الحنابلة يرى أنه يرى منها ما يدعو لنكاحها، فتكشف شعرها فيجد الشعر واصل إلى الأرض ويدور الشعر وهو تاج المرأة، قال أتزوجها من أجل شعرها، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من غشنا فليس منا، وهذا من باب التدليس. والمتشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي زور. قالوا فالتي بغير زوج لا يجوز أن تصل، يحرم عليها أن تصل، أما التي بزوج وأمرها زوجها فلا يحرم عليها. قلنا لما؟ قالوا لأن الأصل أن تتزين له، وإن كان آمرا لها فلها أن تتزين له، وهذا من باب الزينة. هذا الوجه الثاني. والصحيح الراجح في ذلك الاستواء بين الأمة وبين الحرة التي بزوج والتي بغير زوج، لا يجوز لها وصل الشعر. لما؟ لأن كل إنسان يؤخذ من قوله ويرد، إلا صاحب القبر. قد قال صاحب القبر، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعنا، حتى ينتبه كل إنسان وننظر في من قال بالكراهة كيف يواجه قول السلام لعن. واللعن معناه، والقاعدة عند المحققين من العلماء أنه لو جاء في الحديث أو الحكم ترتب عليه اللعن فهذا الأمر كبيرة من الكبائر. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة والنامصة والمتنمصة والواشرة والمستوشرة، وقال في رواية أيضا والمتفلجات للحسن بأبي هو وأمي. ولذلك كان ابن مسعود يقول رضي الله عنه وأرضاه لعن الله الواصلة، فقالت له امرأة لما تلعن الواصلة؟ قال وما لي لا ألعن من لعنه الله جل في علاه. فقالت المرأة قرأت كتاب الله جل وعلا من أوله إلى آخره فلم أجد دليلا على ذلك. فقال لو قرأت في كتاب الله لوجدت ما نقول. قالت كيف ذلك؟ قال قال الله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله الواصلة والمستوصلة والنامصة والمتنمصة. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم لعن الواصلة فالوصل حرام. الشيء بالشيء يذكر. إذا قال الواصلة والمستوصلة، ما هي الواصلة؟ التي وصلت شعرها بشعر غيرها، سواء شعر آدمي سواء شعر ميتة سواء شعر طاهر، هي وقعت في الإثم وحرم عليها ما فعلت. والمستوصلة قالوا التي تفعل لها ذلك، هي الكوافيرة كما يقولون الآن، هي التي تفعل لها ذلك. وبعضهم فسر قول سلم الواصلة والمستوصلة التي إيش؟ توصل الرجل بالمرأة ليفعل الفاحشة، اللي هي الوسيطة بين من الديات، يعني نعوذ بالله من الخذلان. قالوا هذا معنى الوصلة. والصحيح الراجح هو الأول، أن الوصلة تصل شعرها بشعر غيرها. والنامصة كما قال علماؤنا، وأما النامصة فهي التي تأخذ شعر وجهها وعمام الوجه، وهذا صراحة أنا كنت أعلم من كلام النووي وغير النووي من علمائنا أن المسألة تقف عند الحاجب، لكن جن الطبري وغير ابن جرير قالوا بأنها لا يجوز أن تأخذ حتى الشعر الذي يكون على الوجنتين، وهذا إن كان ضعيفا لكن هذا في المذهب. قالوا والنامصة التي تأخذ شعر الوجه ومنه الحاجب ومنه الذي على الجبين ومنه العبثة، فالنامصة أيضا وقعت في اللعن كما قال السلام لعن الله النامصة والمتنمص. وباقي الحديث مشهور بين الإخوة المتفلجة التي تفرق بين الأسنان حتى تظهر حسناء أمام زوجها، وأيضا الواشرة هو الوش اللي هو إيش؟ تبريد الأسنان أو ترفيع الأسنان، تكون رفيعة حتى تعطي لها مظهرا جميلا. فإذا الواشرة والمستوشرة والواصلة والمستوصلة والنامصة والمتنمصة وقعت في الإثم وفي الحرام، وهذا موجب قول سلم لعن الله النامصة والمتنمصة. ثم بعد ذلك خرجوا العلماء على هذه المسألة، طب هل يجوز أن تغتضب بالحناء، وهل يجوز التحمير والتصفير في الوجه أم لا؟ الغريب أن بعض العلماء الشافعية قالوا بحرمة ذلك، قالوا بحرمة ذلك لأنها تنزل تحت الأصل المتفلجات للحسن، وهؤلاء متزينات للحسن، وهؤلاء متزينات للحسن، وأيضا تحت عموم قول الله تعالى فلا يغيرن خلق الله، وهذا من تغيير خلق الله. هي امرأة أصلا صفراء، كيف جعلت الشفة تكون حمراء؟ كيف الوجدة تكون حمراء؟ هي صفراء فغيرت من البشرة التي خلقها الله عليها. فقالوا والتحمير حرام. فهذا الكلام طبعا يعني كل الفقهاء سيموتون بهذا وهدهون عليه. عامة التفصيل في هذه المسألة أننا نأخذ الحكمة والعلة، ما الحكمة من تحريم الوصف، وما الحكمة من تحريم النمص وغير ذلك. نظرنا بدقة النظر كده في الأحاديث، قال بعضهم الحكمة تغيير خلق الله، قلنا صحيح هذا صحيح. وقال بعضهم الزينة بغير ما أوتيت، لأن السلام قد قال المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوب يزور، والدلال على ذلك أن امرأة ابنتها جاءتها الحصبة ابتليت بالحصبة، قالت فتمرق شعر ابنتي، أو قالت تمزق شعر ابنتي، يعني إيش؟ تساقط، ما عندها شعر، تمرق شعر ابنتي، وهذه ليلة الدخلة كما يقولون، هذا ليلة العرس. فقالت يا رسول الله ابنتي أصيبت بكذا وتمرق شعرها، أفأصل لها تصل لها إيش شعر، أفأصل لها؟ فقال انسلم لا، زوجها لو رآها من غير شعر ماذا سيفعل؟ سيسلم عليها، يقول أين كنت؟ أنا كنت معك أمس، أنت لازم مش ممكن تكون امرأة. فإذا قال أين كنت؟ أنا كنت معك الأمس، يعني في صراحة صراحا جميلا، توكلي على الله، صح ولا لا؟ ومع ذلك يقول لها النبي صلى الله عليه وسلم لا. المرأة ممكن تبكي وتقول حيث الله لما يطلق. الآن المسألة مسألة شر، ولا طاعة المخلوق معصية الخالق حتى لو أمرك بذلك. فقالت يا رسول الله أفأصل لها؟ قال لا، لعن الله الواصلة والمستوصلة. فمن قال للزينة قلنا له جاء الحديث إيش يحرم هذا، ويقول لا ما يجوز حتى لا تشبع بما لم تعط. فإذا من قال بالتغيير وقال بالزينة قال كل ذلك حرام. والنظر الدقيق في هذه المسألة نقول أن هناك أمور تجوز وهناك أمور لا تجوز. أما الزينة للزوج فتجوز، وأصل الكتاب يجوزها، قد قال الله تعالى ومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. إذا هي تتحلى تتزين، وكانت عائشة رضي الله عنها أرضاه تستعير الثياب وتستعير أيضا الخواتيم حتى تتزين للنبي صلى الله عليه وسلم بهذه الخواتيم والقرط والأساور، حتى تتزين أمام النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الزينة. فالزينة أصلها موجود. فإذا نقول الزينة على قسمين، زينة فيها تغيير وهذا التغيير فيه استدامة، وزينة ليس فيها استدامة، فيها بعض التغيير لكن ليس فيها استدامة. من ذلك الأحمر والأصفر وأحمر الشفاه والمكياج الذي يوضع في الوجه، هذه زينة يمكن أن تتبدل وتتغير في ساعة، بالماء يضيع كل شيء. هذا بالضبط مثل الحناء والخضاب بالحناء، لأن الشرع قد أباح للمرأة أن تخطب بالحناء، فهذا بالضبط يقاس عليه ويكون الجواز من هذا الباب. الأمر الثاني هو الزينة المستديمة التي يدخل فيها تغيير خلق الله، بل ومضاهات خلق الله جل في علاه، ويدخل فيها الزينة. فهي تتزين بالتفلج، هي تتفلج للحسن فتتزين لزوجها بذلك، وهي تعمل عملية التجميل في الأنف تتزين وتتجمل لزوجها. فهذه الزينة ما اعتبرها الشر بل ألغاها الشر، لأنها فيها نوع تغيير من خلق الله جل في علاه المستديم. فلذلك قلنا لا يجوز أي شيء فيه تغيير لخلق الله جل في علاه، لأنه سينزل تحت عموم الآية. إذا الحكم الأول لعن الله الواصلة والمستوصلة بنفس التفصيل الذي فصلناه. فإذا وصلت وعاندت وفعلت ذلك وتعدت شرع الله فوضعت الشعر الذي هو للميتة أو شعر الحصان الذي هو ميتة فوق الرأس ودخلت في الصلاة، فما حكم صلاة المرأة التي تفعل ذلك؟ نقول قد صلت وهي حاملة للنجاسة، فصلاتها غير صحيحة وتبطل، ولابد عليها من إعادة الصلاة وعليها التوبة من الوصف. وبذلك نكون قد انتهينا من الفرع الثاني وفرع النساء. يبقى لنا الكلام على مسألة طهارة الثوب، وهذا إن شاء الله ندخل فيه الأسبوع القادم. نعم تفضل. ها ما تصح الصلاة. الصحيح الراجح أنها ما تصح الصلاة، لا حتى على تأصيل المزني، هي الآن ليست مضطرة إلى ذلك. فين قول الشيخ؟ خلاص دعك قول الشيخ، كان احنا بنتكلم عن المذهب الآن. ها لا احنا بنتكلم عن المذهب الآن. نعم يمشي عليه القولان، لكن احنا بنتكلم عن المذهب الآن. حتى المزني يقول بطلان الصلاة لأنها وصلت نجاسة بشعرها. ها لا الوصل هي تأثم به، يعني لو وصلت بشعر آدمي حي، فعلى طبعا خلاف قول العراقيين من في المذهب انهم قالوا حتى ما فصل من الحي فهو ايش نجس، لكن احنا رجحنا الطهارة. تفضل. لا نعم الصلاة صح وهي آثمة ولابد ان تتوب الى الله جل في علاه. اذا امرأة قصت شعرها وابقته عندها فهي توصل به كل حين واخر لمعتزة كمان بشعرها، يعني هذا مش شعر. النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله الوصلة، والوصلة هي التي تصل شعرها بشعر ايش غيرها، فخرجت من حديث هي تصل شعرها بشعر نفسها، فاذا خرجت المسألة انها ايش قد وقعت في الحرام وهي ايضا واصلة ووقعت في اللعن، لان الاصل الوصل. ولذلك العلماء قالوا الكلام على الشعر. طب لو وصلت بضفاير يا اسماء ايه بقى توصل ولا اسماء ايه؟ ما فيش حد متقن حاجات النساء هذه الحاجات اللي بتوضع في الشعر دي. ها توك هذه التوك ما اسمها سموناها ايش؟ شبصات. اي شبصات، شب وبساط، يعني هو حديد في حديد ماشي. الشبصات او التوك او الاشرب كما يقولون او المدورة، المهم الغاز المقصود كل هذا يجوز لانه ليس بايش ليس بشعر. يعني لو وصلت حديد في شعرها يصح، لو مشت رفعت أثقال بشعرها يصح ذلك، هذا يصح لأن المقصود الوصل بالشعر. الخيوط البلاستيك دي لو كانت شعرة ما يجوز، لو قال أنا هي بتلبس اسمع عصبة أو مدورة أو غطرة على ألفاظ المشايخ، طيب والغطرة دي شبه الشعر بالضبط، يعني هي تغلقها فتنزل تلاقي شعر نازل، وهي اصلا لو مسكت اصلها تلاقيه قماش، تجد قماشه، لكن في المؤخره في شعر، هذا لا يجوز، هذا شعر ايضا. لو وضعت حاجز بين شعر الموصول وشعر الاصل، كيف بقى حاجز هذا؟ تضع عازل بين شعرها وبين الشعر الاخر، يعني الشعر الاخر بيتلبس باروكه كما يقولون، فهي بتغطي الشعر بايش؟ بالاشارب، وتقول شعري موجود الحمد لله محتفظه به في الخمار، وهذا الشعر ما وصل ده اتلبس، يعني ليست واصله، هذه دي اطم، لان اذا كان في الوصل الصغير لعنت، اما بقى في كل الشعر لما يتلبس على الشعر يكون ايش؟ من اشد النكير. رجل عنده جرح ولا يستطيع الوضوء بالماء، حيث ان الجرح في رجله فقط، ثم تيمم ولم يمر الماء على باقي الجسد، فلا ده صحيح، لا صلاته لا تصح بذلك، لابد ان يعيد فيتوضا، يغسل اليدين والوجه والمضمضة والاستنشاق، ويمسح الرأس، ثم على الرجل يتيمم للرجل، اما تيمم كلية وهو قادر على الماء في عضو من اعضائه فصلاته لا تصح لان وضوءه لا يصح. زرع ايه بقى؟ زرع الشعر يجوز. ليش؟ لان زرع الشعر ليس تجميلا، زرع الشعر ده علاج مرض، لان الصلع مرض، وده طبعا يعني على كل الصلعاء يدعوا لي في هذا لهم ان هم يزرعوا الشعر. صحيح ان زرع الشعر ليس فيه شيء، ليش؟ لان الصلع مرض، الصلع بلاء ومرض، والدلال على ذلك ثلاثه من بني اسرائيل، رجل ايش ابرص واعمى وهو بين ان هذا مرض، وقال يا قذراني الناس بايش بهذا، فزرع الشعر ده هذا علاج من باب العلاج وليس من باب ال نعم شرط ما يصح الوضوء الا بذلك، لان في عضو عنده لم يغسل، هذا العضو لما لم يغسل قلنا صار من الاصل الى البدن، ولو مغطى، هو لو مش مغطى ويستطيع ان يمسح عليه ياخذ قطرات الماء ويمسح، هذا مقدم على التيمم، يعني انت لك مراتب ثلاث، الوضوء ثم المسح، اما المسح اذا قال الطبيب حتى المسح يضر فتنتقل من المرتبه الثانيه الى المرتبه الثالثه. ها المسح على الجبيرة عندنا في المذهب، إذا كانت الجبيرة الجبس هذا كان على عدم طهارة، يعني مثلا كان نايم ووقع من السرير ووقع مكسورا والنوم مظنة ايش؟ انتقاد الوضوء، صح؟ مظنة الحدث، فذهب إلى المستشفى وهو نايم، رجل ما بيصحاش إلا لما بيتضرب على دماغه، وجبسوه ونايم، قام وجد الجبس فين؟ الجبيرة في يده. فالشفعية يقولون هنا عذر نادر، ما فيش حد بينام كالقتيل هكذا، عذر نادر. فيمسح على الجبيرة ويصلي، وبعد فك الجبيرة يتوضأ ويعيد كل صلاة صلاها بهذا. طبعا هذا خلاف الراجح، لكن هذا هو النذر. يقول قولي هذا، واستغفر الله لي ولكم، جزاكم الله عنا خير الجزاء.